كفر صراح، حاربوه بما يسمونه بالعلمانية وبما يسمونه من الدعوة إلى الحرية المطلقة الليبرالية، دعوات مشؤومة تدعو أن يعيش الناس بحريات متفلتين عن الدين، عن العقيدة، عن الأخلاق، عن المكارم. إنهم صاروا يعبدون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تركوا الإسلام وعدلوا عن أحكامه، فبلوا برق النفس والشيطان، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. لذلك معاشر الأحبة، إن الدعوة الليبرالية التي تجوس اليوم الديار في بلادنا والدعوة العلمانية التي تتسلل لواذا بين أهل الإسلام عنوانها التفسخ من الإسلام وطرح الإسلام أرضا كي يعوشون كالأنعام السائمة، لا عقيدة تضبط أهواءهم وجموح أفكارهم، يتكلمون في الإسلام بما شاءوا. ولذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. لذلك ينبغي أن تستشعر أن الإسلام بات غريبا بألسنة هؤلاء الذين يحاربونه الليل والنهار. الليبرالية، الدعوة إلى الحرية المطلقة، أن تعيش دون قيد، لك أن تتنصر، ولك أن تصير يهودياً، ولك أن تصير ملحداً. إننا نعيش في وطن واحد، كل منا يحترم الآخر ويحترم حريته. دعوة أن يصير الناس على عقائد شتى، لا يربطهم دين الإسلام ولا يتحاكمون إلى شريعته. ولذلك أطلقوا العنان للحريات المزعومة حتى يتكلم كل أحد بما شاء وكيفما شاء. فإذا ما صيروا الحرية الكاذبة وهي ذل وعبودية للهوى، تركتم عبودية الله الواحد الأحد الإله، فبليتم بعبودية الأهواء وبعبودية أنظمة الكفر وبعبودية الملاحدة وبعبودية ما قاله فلان وعلان من أرباب الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم؟ هذا هو الذي يجري اليوم وقبل اليوم من هذه الدعوات. أرادوا أن يكون الإسلام موضع طعن، موضع نقد، موضع ازدراء، فأطلقوا العنان للحريات. فلا تعجب أن تجد في بلادنا من يدعو إلى عبادة الشيطان، ولا تعجب أن ترى من بعض المثقفين زعموا من يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث. الله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ويأتي هذا الذي عاش دهرا بين الكفار يلعق أحذيتهم ويتعشق زبالات أفكارهم، يأتي يقول: لا، ليس عدلا، العادل أن تكون المرأة في الميراث والرجل على حد سواء. أأنتم أعلم أم الله؟ انظر إلى التمرد على شريعة الله هم القائلون إن الزمان قد تغير، إن الزمان قد تبدل، وإن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان. فاستوردوا الديمقراطية الكافرة، استوردوها من دول الكفار كي يحكموا بها رقاب المسلمين وكي يشعرونهم بأنها الحلم الذي يرتقبونه. هل تعلم وهل تدري أن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه؟ لا حكم لله، لا حكم لكتاب الله، لا حكم لسنة رسول الله، الحكم للأغلبية، الحكم للأكثرية. إذا صوت الأكثرون على أن الربا حلال وهو مصلحة للبنوك قالوا الربا حلال، وإذا صوت الأكثرون على أن الأغاني من الفن الجميل فالأغاني حلال، القمار الميسر حلال، وهكذا يجعلون دين الله خاضعاً لأذواق البشر ولآراء البشر. إنها الدعوات الليبرالية والدعوات العلمانية من أجل أن يقضى على الإسلام في عقر داره. أيها المسلم، إنهم يسمون أنفسهم بأسماء قد تكون لامعة وهي تقية كتقية الشيعة، يريدون التحرر، تحرر المرأة، إخراجها من بيتها، من خدرها، من كرامتها، من عزها. وقرن في بيوتكم ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى. أما هم، هذه رجعية، هذه قمعية، فلتخرج حيث شاءت ولتسافر مع من شاءت دون محرم. يسعون حثيثا أن تخرج المرأة إلى أوروبا دون أخ يحميها ولا أب يرعاها ولا خال يقوم بها. تخرج هكذا في رفقة فتيات من أجل التمدن والتحضر والتحرر، ومن أجل أن يرجعن بعد ذلك يحاربن الإسلام. أيها المسلمون، إنهم يعدون إعدادا عظيما لسنين قادمة كي يمحى الإسلام من بني الإسلام، من أهل الإسلام، ممن نشأت في بيت عفاف وطهر، بعد ذلك تسعى إلى أن تكون متمدنة متحضرة. ولا تمدن ولا حضارة إلا بأن تنزع الحجاب تحت الأقدام، إلا وأن تصير امرأة تسير مع الرجال وتزاحم ركابهم. أيها المسلمون، إنها حرب مسعورة على الإسلام في فضائله، بل على الإسلام في عقيدته. لذلك أماتوا الولاء والبراء. النصارى مع هؤلاء الليبراليين أخوة حميمة، النصارى مع العلمانيين أحبة، وكذلك أيضا الليبراليون مع دعاة الإلحاد أحبة. خصمهم أصحاب العقيدة الصحيحة من أتباع السلف الكرام، خصمهم أهل السنة والجماعة، فعندهم متشددون أصوليون. من دعا إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار أصوليا، صار متشددا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل محمد وإن تطيعوه تهتدوا، جعلوه تشددا، جعلوه تعنتا، جعلوه أصولية كي ينفروا عن الإسلام الصحيح. قاتلهم الله، صاروا ينعقون بالكفريات ويتكلمون بالردة، سخرية بنبي الإسلام، وسخرية بالصحب الكرام، وسخرية بعقيدة التوحيد. إنهم غربوا في عقيدتهم، في أخلاقهم، في حياتهم. زوجته لا يبالي إذا اختلى بها رجل، أو سافرت مع رجل، أو جاءت من بلدة في طائرة وحدها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهم يسافرون، تركب طيارة وتنزل من طائرة، وهكذا يستقطبونها في مدارس وأماكن أعدت منظمة تحرير المرأة، ومنظمة محاربات العنف على المرأة، ومنظمة حقوق الإنسان. الإسلام معاشر المسلمين نظم أمر العباد، نظمه اللطيف الخبير الذي هو أعلم بخلقه وأعلم بمصالح عباده. إنه الإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام دين العادل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه رجل فيقول إنني نحلت بعض ولدي ولم أعطي بعضا، يريد أن يشهده على هذه العطية على هذه الهبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل ولدك نحلت؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الإسلام العظيم، هل تراه اليوم في أوروبا؟ هل تراه اليوم في أمريكا؟ إنه الظلم، إنه البغي. المرأة صارت متاعاً مبتذلاً، صارت محط شهواتهم. الاختلاط، صاروا يئنون من دول الكفر تئن اليوم من الاختلاط بين الرجال والنساء في مدارسهم في أعمالهم. الأولاد الذين هم لقاط ليسوا بأولاد شرعيين صاروا بالملايين. إنها أيها المسلمون حضارتهم، إنه تمدنهم. من أجل ذا يسعون حثيثا أن يصير بلاد الإسلام على نحو ما هم عليه، واتخذوا بيادق كثيرين إعلاميون في قنوات كثيرة تخاطب هذا البلد، تبث لهذا البلد هذه السموم كي ينسلخوا عن دينهم وكي يتركوا الإسلام شيئا فشيئا وكي يصيروا لقمة سائغة لأعدائهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى. أيها المسلمون تنبهوا، فإن الحرب تدار في خفاء. الحرب تدار كي تبدل هويات هذا البلد المسلم، هيئات ومنظمات سرية ومعلنة، من أجل أن يتغير هذا البلد، من أجل أن يترك التوحيد العظيم، ومن أجل أن تمحى السنة والآثار، من أجل أن يقضى على الإسلام. انظر إلى ما تبثه بعض الإذاعات والقنوات من سموم عظيمة، اشتروا بها أبناء هذا البلد بثمن بخس، دراهم معدودات من الدولارات، من أجل أن يتكلم وفق ما يريدون. إنهم يريدون أن يسرحوا ويمرحوا في محاربة هذا الدين في هذا البلد، ولن يستطيعوا بأمر الله. فإن فطر المسلمين آهنا على تعظيم التوحيد ولا على محبة السنة، وعلى الغير على بناتهم وعلى حرماتهم وعلى أعراضهم. إنها حرب حراء الإذاعات. خذ مثلا من أجل أن تعلم أننا نتكلم عن واقع مرير. قناة 218 قناة مجرمة، فيها كثير من الخنا والفجور، وفيها أيضا من الدعوات الليبرالية والعلمانية، يقودها دعاة التحرر، دعاة الانفصال وتركوا تعاليم هذا الإسلام العظيم. إن قلت الحجاب والستر والنقاب قالوا تخلف رجعية، إن قلت لا يختلط الشباب بالفتيات فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قالوا هذا تعنت، هذا انغلاق، يريدون التمدن، يريدون التحضر، يريدون أن يفسد أبناء المسلمين. هذه الإذاعة المجرمة تبث سموما عبر بعض الجهلة من الإعلاميين الذين جعلوا أهل السنة المتمسكين بدينهم جعلوهم متشددين. سأعرفك اليوم من هو المتشدد. المتشدد هو الذي يوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله. متشدد هو الذي يحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله. متشدد. أما إذا حرم ما حرمه الله ورسوله فهذا مؤمن صادق، والذي يوجب ما أوجبه الله ورسوله فهو مؤمن صادق. هذا هو الدين. أنتم تريدون أن تتبعوا أهواءكم، تريدون أن تسوغوا انحرافكم وضلالاتكم. لذلك أيها المسلمون احذروا هذه القناة وغيرها، ولا تسمح لأبنائك أن يجلسوا إليها، ولا لزوجتك، فإنهم دعاة ليبرالية وعلمانية، دعاة خنا وفجور، دعاة إفساد لعقيدة المسلمين وتدمير لأخلاقهم. اشتروا عقول هؤلاء الشبيبة من الإعلاميين فيهلف بما لا يعرف ويتكلم طمعا فيما يعطونه منفثات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء، اللهم احفظ هذا البلد في عقيدة التوحيد وفي اتباع سنة النبي الكريم، اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تحبط مخططاتهم وأن تفضح ما يقومون به من تدمير لهذا البلد. اللهم اجعله بلاد توحيد وسنة، عامرا بدعوة التوحيد فوق سفح جبل وفي قاع واد. اللهم املأه توحيدا وسنة واكبت أعداءك أعداء الدين، إنك قوي عزيز.